السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الذين قال فيهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. آمين. اليوم إن شاء الله في سلسلة وقرآن رقناه، نتعرض اليوم إلى آية من سورة البقرة، وهي قول الحق عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. ربنا سبحانه وتعالى في بداية الآيات قال: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثلين عن الذين كفروا في المثل الأول، كيف يخرجون أنصارهم من الظلمات إلى النور، أو كيف يتبعون الطاغوت فيخرجهم من الظلمات إلى النور، آسف من النور إلى الظلمات. فقدم مثالا فقال: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك الآيات، ثم قال: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الحقيقة أن المثال ده يحتمل أمور كتير، يعني يحتمل أن يكون دليلا على قدرة الله عز وجل، ويحتمل أن يكون مثالا لمن شك في قدرة الله عز وجل، ويحتمل أن يكون تأملا في قدرة الله عز وجل، يعني يحتمل معاني كثيرة هنشرحها إن شاء الله كده واحدة واحدة وإحنا ماشيين من بداية الآية. أو كالذي مر على قرية، أو لها علاقة مباشرة بالآية اللي قبلها: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أو كالذي مر على قرية، أي ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، أو ألم تر إلى الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. هتلاحظ هنا إن ربنا سبحانه وتعالى استخدم كالذي. في الآية الأولى قال ألم تر مباشرة إلى الذي حاج إبراهيم في ربه بشخصه كده مباشرة، بيتكلم عنه مباشرة، إنما هنا قال كالذي مر على، يعني كمثل الذي مر، كاف هنا بمعنى مثل، أي كمثل الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. يعني ما تكلمش عنه هو مباشرة، إنما اتكلم على النماذج اللي زيه أو اللي تشبهه. إيه السبب؟ السبب والله تعالى أعلى وأعلم إن هذا النموذج الأخير كتير، يعني الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أن يحيي هذه الله بعد كلامي أنا، فقال، يعني بعد ما مشي ومر في القرية التي هي خاوية على عروشها نظر فقال أن يحيي، كيف يحيي هذه الله بعد موتها، أو متى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. هذا الإنسان الذي يتأمل ويقول أن يحيي هذه الله بعد موتها، مسألة التأمل دي لو الإنسان وجد قرية منهدمة مقردسة على أهلها لم يعد فيها أحد وليس فيها ما ينطق بحياة، فسهل جدا ان هو يتأمل شوية ويفكر فيقول يا هل يمكن ان يحيي ربنا سبحانه وتعالى هذه القرية بعد هذا الفناء وهذا الدمار وهذا الخراب؟ ده نوع من التأمل. الحقيقة التأمل ده يعني بيخضع لأمور كتير. يعني التأمل ده قد يصدر من مؤمن وقد يصدر من شاك، إنسان يشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، وقد يصدر من إنسان كافر. يعني هو يحتمل أمور كتير جدا، لكن فكرة التأمل نفسها فكرة طالما اتسعت بهذه الكيفية شملت المؤمن والكافر والإنسان الذي يشك، جميع أنواع الناس ممكن تتأمل هذا الوضع. فطالما المثال توسع كده يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول هذا النموذج الذي إذا مر على قرية وهي خاوية تأمل فقال أن يحيي هذه الله بعد موتها. ده نموذج منتشر وكتير، وممكن تجده في أي وسط وفي أي مجتمع، ويمكن هو حال غالب على كثير جدا من الناس أنهم يتأملوا بمثل هذه الكيفية وبمثل هذه الطريقة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى استخدم لفظ كالذي عشان يشير إلى كثرة تواجد هذا النموذج في كل المجتمعات. وبالتالي طبعا شرح هذا المثل هيفيد قطاع كبير جدا جدا من الخلق، لأنه بيتعرض لنوعية منتشرة بكثرة في أرجاء الأرض وفي جميع الدول وجميع الأمم تقريبا، لا تكاد تخلو أمة أو دولة من مثل هذا النموذج الذي يتأمل في مثل هذه الأشياء. أو كالذي بخلاف طبعا الجزء الأولاني، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. يعني هو بيحاول يقول أنا أصلح رب كما أنك تدعي أن لك رب. والحقيقة ربنا سبحانه وتعالى تعرض لهذا النموذج بشخصه وبنفسه، فقال ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم بنفسه، مش كالذي بقى حاج إبراهيم في نفسه. ليه؟ لأن النموذج اللي بيدعي الربوبية أو بيحاول يعني يشاكل أو يقلد أحوال الربوبية أو ينسبها إلى نفسه، الحقيقة النوع ده مش كتير. الملوك اللي بيحاولوا يدعوا هذا الادعاء ما هماش كتير ومش مشهورين في التاريخ، يمكن نذكر منهم قلة قليلة هي اللي تجرأت وقالت أنا ربكم الأعلى، أو قالت أنا أحيي وأميت بهذه الكيفية. ولذلك التعرض كان لها كنموذج متفرد تغطرس وتكبر وتجبر، فقد كل الحواس الإنسانية وفقد كل الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فنطق بما لا ينطق به سفيه ولا حتى عتاة الجبارين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروة، أو كالذي مر. طبعا مر اللي بيمر ده تقدر تقول إن هو مش مقيم في المكان. يعني الإنسان اللي بيمر على قرية وهي خاوية على عروشها أو يمر على أي مكان ده ليس من سكان هذا المكان، لأنه مروره مرور عابر عارض قد لا يستغرق وقت طويل. فمجرد مروره كده ويقف يتأمل ويقول أن يحيي هذه الله بعد موته، الحقيقة دي مسألة إن كان مؤمنا وبيتأمل علشان يعني يدرك قدرة الله عز وجل أو يحاول يعرف حدود قدرة الله سبحانه وتعالى أو بيتعجب من قدرة الله سبحانه وتعالى، الحقيقة ده أمر محمود، لأن هو مجرد إن هو مجرد مروره كان دافع للتفكر والتأمل، ده أمر يحمد عليه. وإن كان كافر، يعني إن كان المتأمل ده كافر، فنقدر نقول برضو إن هو تأمله قد يكون باب مهم جدا من أبواب الخير بالنسبة له، لأن الممكن بيه بهذا التأمل يتعرف على الحق فيركن إلى الحق بعدما كان في ظلمات شديدة. فإذا أمر التأمل لمجرد المرور على حدث من الأحداث أو على مكان من الأماكن ده أمر في حد ذاته أمر محمود، يعني مسألة التأمل دي أمر محمود. إنما إذا حمل التأمل على الإنكار والتكبر والتجبر وما محاولة اعتراض قدرة الله سبحانه وتعالى، أو الاعتراض عليها، أو الادعاء بأنها مش موجودة، أو إن ده من خلق الطبيعة أو شيء من هذا القبيل، إن كان هذا هو المقصود فده أمر مذموم، لكن هو ليس مقصودا في هذه الآية بدلالة في قول الحق عز وجل في نهاية الآية: فلما تبين لهم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. فهو المقصود واحدة من الاثنين، يا إما هو إنسان مؤمن وأراد إن هو يتثبت من قدرة الله فتأمل الأحداث اللي حواليه، يا إما هو إنسان بيشك ومحتاج إن الدليل يثبت جواه، يا إما هو إنسان ليس على الإيمان ولكن الأحداث الطبيعية اليومية اللي بيواجهها كل إنسان بتستفزه وبتخليه يعني يطلق من داخله الأفكار والتأملات اللي ممكن تكون سبب في إن هو يعرف الحق ويرجع إليه ويخرج من الظلمات إلى النور. على قرية، مر على قرية وهي خاوية على عروشها. لفظ قرية الحقيقة غالبا ما يأتي في القرآن إشارة للأماكن التي أهلكها الله عز وجل عن عصيان، يعني هي الأماكن أو التجمعات التي تضم مجموعة من الخلق، والمجموعة دي عايشة في مكان واحد وارتبطت بأقدار معينة، والمكان ده أو القرية دي عصت ربنا سبحانه وتعالى فاستحقت الإهلاك. وده يعني ظاهر جدا في آيات ربنا سبحانه وتعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. والآيات في ذلك كثيرة. يبقى قرية هنا الظاهر فيها التعبير بلفظ قرية، هنا الظاهر فيه أن هذه القرية صارت خاوية على عروشها بسبب عصيانها لله، إذ أن الله عز وجل هو الذي أهلكها بذنوبها. ده اللي يظهر من هذه الكلمات التي ذكرها الله عز وجل. وهي خاوية على عروشها، دي حال، وهو الحال، وهي خاوية على عروشها. خاوية بمعنى منهدمة، يا إما منهدمة أو ساقطة على عروشها. وده ما يحصلش، العروش هي الأسقف، فده ما يحصلش إلا إذا هوى السقف، سقط السقف فتهدمت الأركان والجوانب عليه. فأي تهدمت على عروشها، أي سقط سقفها ثم تهدمت الأركان فوق هذا السقف. أو يكون خاوية على عروشها بمعنى خالية من السكان بعدما تهدمت فقتل كل من فيها فلم يعد فيها أحد، فكأنما خيم على عروش هذه القرية هو فراغ وصمت وسكون ودمار بعدما كانت تضج بالحياة وتعج بالناس، فانتقلت من الحياة الظاهرة إلى الفناء الكامل والسكون والصمت، كقول الله عز وجل: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، أو قوله تعالى: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وهي خاوية على عروشها. كلمة عروشها، يعني احنا قلنا العرش هو السقف، لكن عروش بالجمع تشير إلى أن هذه القرية قبل دمارها، قبل أن يهلكها الله عز وجل، كانت قرية فيها من مظاهر القوة والمدنية والجمال والغنى الشيء الكثير. لأن كثرة العروش تعني كثرة الأسقف، وكثرة الأسقف قد توحي بكثرة المباني، قد توحي بكثرة القصور اللي فيها، قد توحي بتعدد الطوابق، قد توحي بفنون في العمارة، قد توحي بحياة أكثر رغدا وأمنا وغنى. أنا بحاول في الكلمات اللي احنا بنحاول نفهمها مع بعض كده إن احنا نحط صورة تقريبية لهذه القرية ولهذا المار على هذه القرية، علشان لما نفهم إيه اللي حصل تكون الصورة إن شاء الله من أوضح ما يكون. قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. من الذي قال هذا؟ الذي مر على هذه القرية. أن كيف أو متى يحيي هذه الله بعد موتها؟ يحييها بعد موتها، أي يردها إلى ما كانت عليه. وده يوحي بأن هو كان يعرف أن القرية دي قبل أن تموت وقبل أن تهلك كانت عامرة. هذا الذي مر يعلم ذلك، ربما رآها من قبل، ربما قرأ عنها، ربما علم عنها، ربما سمع عنها. وقوله بالإشارة هذه دليل على أنها هلكت تماما. لم يقل أن يحيي هذه القرية الله بعد موتها، قال هذه، يعني دليل على أن اللي بيشير إليها دي شيء أصبح كالرماد، يعني غاية في التدمير وغاية في الهلاك، وكأن هو شايف شيء يصعب جدا جدا أنه يعود إلى الحياة مرة تانية. فمهما تصورت وتخيلت هو خلاص أصبح بيطلق عليه هذه هكذا، يعني الله بعد موتها. طبعا كلمة بعد موتها فيها إنكار مقصود. يعني إيه إنكار مقصود؟ تعجب مقصود. أبعد الموت حياة؟ يعني مسألة إن ربنا سبحانه وتعالى يقيم شيء أو إن شيء يبقى موجود ابتداءً، يعني أنت ما ترى شيء موجود ابتداءً ممكن تقول، ممكن تتعجب تقول يعني أتأمل يا سلام على خلق الله عز وجل، ما أبدع خلق الله عز وجل. إنما هو يعني تعرض لفكرة تانية. المنظر اللي هو شافه من القرية أوحى إليه بأن المسألة فيها موت، وأن حكاية أن الموت يعقبه حياة، هل ده أمر متحقق ولا لا؟ فإذا كان الأمر ده متحقق فما يبعدش أبدا وما يستغربش أبدا أن يكون في بعث بعد الموت. يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر يحيي هذه بعد موتها، أو كان ممكن أن دي تحيا بعد موتها بفضل الله وبصنع الله سبحانه وتعالى وتقدير الله، فما يستبعدش حينئذ أن يقال أن هناك بعث بعد الموت. يبقى ده دليل قوي جدا على مسألة البعث بعد الموت. وإن كان الأدلة على البعث بعد الموت أكثر من أن تعد وأن تحصى، وذكر الله منها كثير جدا، ويمكن أظهرها على الإطلاق مسألة موت الأرض بعد خروج الزرع منها ثم إحيائها بالمطر مرة ثانية. يعني الأرض الميتة ربنا بيحييها بالمطر مرة ثانية، وبيراها كل إنسان أنها بتزهر ويخرج منها النبات والثمار ويؤكل منها وتحيا حياة كاملة، يعني وده أمر بيراه كل إنسان. فما فيش أدل على هذه الحياة التي يعني تبدو للأرض بعد إعمارها بالنبات من قدرة الله سبحانه وتعالى على بعث الناس والخلق بعد الموت. ولكن هنا وكأن شكل القرية هو اللي ألقى هذه الفكرة في نفسه. الحقيقة ربما يكون الأدلة اللي هو ممكن يستدل بيها ممكن تخضع لاعتبارات كتير. يعني ممكن هو يعتبر إحياء الأرض والنبات أمر، وإحياء الناس اللي ماتوا في القرية أمر تاني، أو إعمار القرية نفسها أمر تاني. وممكن هو يعني يريد أن يثبت لنفسه أمر آخر، يعني أراد أن هو يتعرف على قدرة الله في تقادير الدنيا، يعني تقديرات ربنا سبحانه وتعالى للدنيا. هل هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى أن هو يقيم سنن معينة على خلق في مكان معين، وبعدين يذهب هذه السنن ويأتي بسنن أخرى لأقوام أخرى في نفس المكان، وتبقى دي آية للجميع؟ يعني زي ما قال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالأيام دول، الناس، الإنسان قد يبدو فقيرا في حال، وقد يبدو مريضا في حال، ثم يعافيه الله عز وجل فيشفيه فيعود صحيحا. يعني الأمور متقلبة ومتغيرة، فممكن ده يبقى دليل على تغير الأحوال وقدرة الله على تغير الأحوال، وبالتالي يجب على الإنسان في هذه الحالة أن هو يركن إلى قدرة الله سبحانه وتعالى وإلى قدر الله سبحانه وتعالى، فيأتي بما يرضي الله وينتهي عما يغضب الله عز وجل. الحقيقة الأفكار اللي ممكن تدور في مثل هذه الأشياء كثيرة ومتعددة، لكن كلها بتصب في معين واحد: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. تعال كده نتأمل ايه اللي حصل بالظبط بعد ما هذا المار قال. طبعا احنا يعني يمكن احنا نستغرب ان احنا بنتكلمش عن هذا المار بشخصه، يعني احنا بنقولش ده مين. روايات كتير قالت عليه أرميا، وناس قالوا عليه عزير، وناس قالوا غير ذلك. لكن طالما ربنا سبحانه وتعالى أبهم شخص الرجل، يبقى هو لم يكن شخص الرجل مقصودا في المسألة، إنما المقصود الفكرة علشان الناس كلها تنتفع بها وتستفيد منها. وطالما أمر لم يقصده الله عز وجل ولم يريده، فمن العبث البحث عنه وتضييع الوقت في معرفته، فهو يعني علم لا ينفع وجهل لا يضر. فهذا المار إيه اللي حصل له لما قال كده ربنا سبحانه وتعالى: أماته 100 عام ثم بعثه. فلما بعثه قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. فقال الله: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن. أنت يعني مكثت ميتا 100 عام. وبدأ يقول له على أحداث تانية بقى موجودة حواليه. كان الراجل معاه طعام وشراب، فقال: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. لم يتسنى أي لم تبليه السنوات، يعني لم يتغير ولم يطرأ عليه تغير الذي يطرأ على طعام ترك هذه الفترة، بل هو لم يتغير أبدا، وكأنه لم يمر عليه ولا حتى 10 دقائق. الظاهرة اللي بعد كده: انظر إلى حمارك، وهو وجد الحمار ميت ومتحلل، وهو عبارة عن عظام وتراب، وكأنه قضى 10 السنوات ميت. وقال: ولنجعلك أنت آية للناس. وانظر إلى العظام، عظام الحمار، كيف ننشزها، يعني كيف نرفعها. وبدأ يوري له آية بقى تانية عجيبة جدا، إنه بدأ العظام الحمار تتحرك وتعلو فوق بعضها البعض حتى تتركب في صورة صحيحة، ثم يكسوها الله عز وجل لحما، يتكون اللحم فوقها حتى وقف الحمار كما كان تماما بشحمه ولحمه وعظمه وجلده، ونفض أذنيه وقام كأنه لم يمض عليه دقائق منذ كان قبل النوم. ايه مضمون الاحداث دي كلها بقى؟ تعال نتأمل كده في ايه مضمون الاحداث دي كلها. هو لما قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن بسهولة جدا، ربنا لما اماته 100 عام كان ممكن يقول له: اخرج الى القرية وقد احيينا هذه القرية مرة اخرى، فانظر اليها وانت تعلم مكانها، فانظر اليها وتأملها، فستجدها وقد أحياها الله عز وجل وتنتهي القضية. لكن ربنا سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك، لم يرياه القرية وقد حيت وقد أحياها الله عز وجل، ما حصلش. إنما ربنا سبحانه وتعالى اداله آية في نفسه، فقال له انت نمت، انت مت 100 سنة وأحييناك وانت ما حسيتش بالكلام ده، لان شكلك ما حصلش فيه اي تغيير وجسمك وكل حاجة فيك ما حصلش فيها اي تغيير، فانت مت 100 سنة وقمت زي ما انت، يبقى عدى عليك الايه 100 سنة دول وكأن شيئا لم يكن، وطعامك وشرابك أيضا كأن لم يمر عليهم ولا 10 دقائق حتى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يثبت، هو سأل عن قدرة الله عز وجل كيف يحيي هذه الله بعد موتها، فربنا سبحانه وتعالى أراد يفهمه أمرين مهمين جدا. الأمر الأول أن الله عز وجل قادر على إحياء الموتى وإماتة الأحياء. والأمر الثاني الملازم ليه، يعني كأنه بيفهمه إن أمر القدرة ده مش أمر واحد، ما ينفعش يكون أمر واحد خاص بنفسه كده، لكن بيلازمه دايما أمر تاني وهو أمر إرادة الله عز وجل. يعني هناك إرادة لله سبحانه وتعالى وهناك قدرة لله سبحانه وتعالى. فهو ربنا سبحانه وتعالى لم يريه القدرة على إحياء القرية مرة تانية، ما أحياهاش له، لكن وراه أنه ممكن فيه القدرة على الإحياء والإماتة في نفسه أولا، في نفسه أولا أثبت له أنه هو مات 100 سنة وصحي ولم يتغير. إزاي؟ بموت الحمار. يعني أثبت له دي إزاي؟ بموت الحمار. هو لما نظر للحمار ولقى ميت عرف على طول أنه إيه؟ مكث ميتا 100 سنة أو ما يقارب ذلك، أدرك تماما أن هو مات هو كمان 100 سنة. أدي واحدة. لما ربنا أحياله الحمار بقى مرة ثانية، عرف أن قدرة ربنا على الإحياء قدرة تامة، قدرة تم، لأنه أحياه هو من غير ما يحس هو بالترتيب ده، يعني أحياه بطريقة وأحيا الحمار بطريقة تانية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هو مكث الفترة اللي مات فيها ما تغيرش، بينما الحمار الفترة اللي مكث فيها ميت اتغير تماما وتحلل تماما وأحيا الاثنين، أحياه كما أنامه وأحيا الحمار بترتيب الخلق وإعادة الخلق جزء جزء. يبقى هنا مش أثبت له أنه قادر بس، ده أثبت له في موضوع القدرة أنواع هذه القدرة، إن القدرات دي متعددة، مش بس هو بيحيي الميت ويميت الحي، لا ده هو عنده قدرات سبحانه وتعالى إن هو يميت الحي بأكثر من طريقة ويحيي الميت بأكثر من طريقة إذا شاء سبحانه وتعالى. يبقى إحياءه هو شخصيا وإحياء الحمار دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، وليست القدرة فقط ولكن القدرة بكل أسلوب ممكن وبكل طريقة ممكنة أرادها الله سبحانه وتعالى. المعجزة الثانية اللي أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يوريها له هي معجزة الإرادة. ربنا سبحانه وتعالى ما أحيالكش القرية اللي أنت سألت عنها دي ليه؟ مش لأنه مش قادر، لو كان مش قادر ما كانش أماتك وأحياك، ولو كان مش قادر ما كانش أمات الحمار وأحياه بطريقة تانية تختلف عن طريقتك أنت. يبقى مسألة القدرة ما فيش فيها شك، لكن السؤال لماذا لم يحيي الله القرية لهذا الإنسان بعد أن ماتت؟ الإجابة لأن إرادة الله عز وجل تدخلت في الأمر. ربنا سبحانه وتعالى قادر على أنه يحيي هذه القرية، ولكن ليس لله إرادة في إحياء هذه القرية في هذا الوقت. يعني هو يقدر يحييها لكنه لن يحييها في هذا الوقت، دي إرادة الله سبحانه وتعالى. أنا أقدر أعيد إليها الحياة مرة تانية لكني لن أفعل لأني لا أريد. طيب، ربنا قدم دليل على الحكاية دي، إيه هو الدليل؟ قدم له دليل تاني على الحكاية دي. ما هو ده دليل إن القرية دي أنا قادر على الإحياء. طب ليه ما أحيتلكش دي؟ أنا أثبت لك إن أنا قادر على الإحياء وبأكثر من طريق مش بطريق واحد، فليه ما أحيتش القرية ما دمت قادر؟ المانع الوحيد هو الإرادة، ليس لي إرادة في ذلك الآن. طب وهديك دليل تاني على كده، خلي بالك بقى، ربنا سبحانه وتعالى اداله دليل تاني على الحكايه دي، زي ما اداله دليلين على القدره اداله دليلين على الاراده. ايه الدليل التاني؟ الطعام والشراب. الطعام والشراب بتوعه لم يحدث فيهما اي تغيير اطلاقا، وكانه لم يمر على الطعام والشراب حتى دقائق معدوده. الطبيعي في المساله ان الطعام والشراب مع هذه الفتره الزمنيه الطويله التي قال الله فيها بل لبثت 100 عام، إن الطعام والشراب يتغيرا بقدرة الله عز وجل تغير كامل كما حدث للحمار. الحمار تغير تغير كامل، أصبح تراب. فالمفروض إن الطعام أيضا يحصل له نفس الحكاية دي، لكن ما حصلوش كده. الطعام ما تغيرش خالص، زي هذا الرجل المر على هذه القرية، أيضا هو مات 100 عام، أماته الله 100 عام ثم بعثه وكأن شيئا فيه لم يتغير أبدا. إيه الدليل إن مفيش حاجة فيه تغيرت؟ إن هو لما صحي قال لبست يوما أو بعض يوم. هو لو كان لاحظ أي تغيير في نفسه كانش قال كده، لكن هو لما لقى نفسه زي ما نام بالظبط اعتقد وتيقن أنه لم يمر زمن أبدا أكثر من يوم أو بعض يوم. يبقى إيه اللي كان ممكن يمنع الطعام والشراب انه يتغير في 100 سنة دول التغير المناسب للـ 100 سنة؟ شيء واحد فقط، هي إرادة الله سبحانه وتعالى. يبقى طالما ثبتت قدرة الله سبحانه وتعالى في الإحياء والإماتة بأكثر من طريق، ثبت أيضا إرادة الله سبحانه وتعالى انه ما أرادش انه يحيي هذه القرية لهذا الإنسان رغم قدرته الثابتة على الإحياء، وأيضا ما أرادش سبحانه وتعالى إن الطعام والشراب بتوعه إنهم يتغيروا رغم مرور 100 سنة عليهم. ما منعش دي ولا دي إلا إرادة الله سبحانه وتعالى، ولو شاء لفعل. يبقى هو هنا الرجل المار ده استفاد إيه؟ استفاد أمرين مهمين جدا: قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة بأي طريقة وبأي كيفية شاء الله سبحانه وتعالى، ثم استفاد إرادة الله سبحانه وتعالى التي لا رد لها سواء في الإحياء سواء في الإماتة ككيفية، أو في زمن الإحياء أو في زمن الإماتة، أو في مكان الإحياء أو في مكان الإماتة، كيفما كانت إرادة الله سبحانه وتعالى. يبقى هو استفاد أمرين: سأل عن القدرة فأجابه الله بالقدرة والإرادة، وفصل له أمر القدرة وفصل له أمر الإرادة وجمع بينهما. لذلك قال لما تبين له كل ذلك، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. معنى أن الله على كل شيء قدير هنا مش القدرة، وإنما هو قول الله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ده معنى القدرة. أعظم تفسير تفسر به قدرة الله سبحانه وتعالى هو أنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبقى جمع هنا في إن الله أعلم أن الله على كل شيء قدير، جمع فيها إرادة الله مع قدرة الله سبحانه وتعالى في آن واحد. ويبقى هدى المراد من قول الحق عز وجل على لسان هذا العبد: أعلم أن الله على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.